عذب الكلام فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات عذب الكلام على راديو رقاب الثورة. من وراء المصدح معكم وفاء مهني. من جديد نصافح الكتاب ونعانق الورقة في كتاب جديد، وكتاب اليوم هو البخلاء للجاحظ. ما هو كتاب البخلاء؟ هو كتاب طريف جمع فيه الجاحظ أخبار البخلاء والمقتصدين، فصور حالاتهم المختلفة كما شاهدها أو بلغه خبرها، موردا في ذلك طرائف مشاهيرهم، متندرا بملح البخلاء من العلماء والأدباء، مثبتا ما يلحق ذلك من مناظرات بين الكرم والبخل وغير ذلك من الفوائد عن آداب العرب وعاداتهم في مآتب الضيافة. وقد صدر الكتاب برسالة سهل بن هارون في البخل. طبع كتاب البخلاء مرارا، وكان أول من طبعه المستشرق فان فولتون، وذلك في ليدن سنة 1900، ثم طبع بمصر ثم بدمشق سنة 1937، وفي سنة 1948 تولى محمد طه الحاجبري إصدار طبعة علمية جديدة للكتاب. أول ما يتبادر إلى الذهن، ما هو الباعث على وضع هذا الكتاب؟ يذكر لنا الجاحظ في مقدمة كتابه أن ما حمله على وضعه هو الفائدة التي أداها كتاب له آخر عنوانه تصنيف حيل لصوص النهار وتفصيل حيل سراق الليل، فقد سد به الناس كل خلل وحصنوا به كل عورة. ويذكر أن أحد أصدقائه سأله أن يفصل نوادر البخلاء واجتباح الأشحاء وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد، ليجعل الهزل مصطلحا والمزحة جمحا. يذكر الجاحظ أن الذي ساعده على توفير مادة الكتاب ملح الحزامي واحتجاج الكندي ورسالة سهل بن هارون وكلام ابن غزوان وخطبة الحارثي وكل ما حضره من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم واجتباحهم للبخل وشذوذ البخلاء في تفكيرهم، أي أن كتاب البخلاء هو نقد فاضح وصريح لفترة في العهد العباسي. مضمون الكتاب. أراد الجاحظ أن يفتتح الكتاب بنظرة عامة عن نفسية البخلاء جعلها مقدمة بين يدي موضوعه، فهو يعجب شديد العجب من قد فطن لبخله وعرف بإفراط شحه، وهو رغم ذلك يجاهد نفسه ويغالب طبعه. والجاحظ يذكر فضلا عن تمويه البخلاء فطنتهم لعيوب غيرهم. وبعد هذه المقدمة يثبت الجاحظ رسالة سهل بن هارون في البخل، وفيها ردود الرجل على ابن عمه من آل هاريون الذين ذموا مذهبه في البخل وتتبعوا كلامه في الكسب. ثم ينتقل الجاحظ إلى موضوع كتابه، فيبدأ بقصة أهل خراسان ولا سيما أهل مروان، وإذا البخل في أهل مروان طبعا، وإذا ديوكهم نفسها تسلب الحبة من مناقير الدجاج، يتبعها بقصة أهل البصرة من المسجدين وقصص زبيدة بن حميد الصرفي وليلى الناعطية وأحمد بن خلف وخالد بن يزيد وغيرهم من ذلك. ثم يثبت الجاحظ رسالتين، احداهما من ابي العاص الثقفي في ذم البخل ومدح الكرم، والاخرى جواب ابن التوأم على رسالة الثقفي في اظهار مفاسد البذل والى ذلك. ويختم كتابه بكلام عن أطعمة العرب. قيمة الكتاب تبرز في أن الجاحظ لم تكن غايته الهجاء بل الإصلاح، وإن هو ذم البخل فذلك لم يجعله يغفل عن تحسين الاقتصاد، وبخلاؤه أحياء وأصحاب جدل ومنطق فيهم من خفة روح الجاحظ، وعلى لسانهم من نكتته ما يحبب أخبارهم إلى النفس. والكتاب يطلعنا على ناحية من نواحي المجتمع العباسي. من هو الجاحظ؟ اختلف المؤرخون والنقاد في أصل الجاحظ، فذهب بعضهم إلى أنه من أصل عربي، وذهب البعض الآخر إلى أنه من العناصر الإفريقية التي تداخلت في العنصر العربي، والفريقان ينسبانه إلى كنانة أصيلا أو مولا، وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ لبروز عينيه من حدقتيهما الواسعة في البصرة سنة 885 ميلادي الموافق ل 159 هجري. توفي والده وهو حديث السن. شب في البصرة التي كانت مسقط رأسه أكبر حواضر العلم والأدب، وفي ذلك العصر أقبل الجاحظ العلماء والأدباء يجالسهم ويأخذ عنهم الكثير بفضل ذكائه المتوقد وحافظته القوية، بعد أن تعلم القراءة والخط في أحد الكتاتيب، وكان إلى ذلك يكتري حوانيت الوراقين ويبيت فيها أحيانا للمطالعة. ولما كبر قصد بغداد واتصل فيها بالكبار من رجال الدين وعلماء اللغة، فأخذ اللغة عن الأصمعي وأبي يزيد الأنصاري وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وأخذ النحو عن الأخفش والحكمة عن صالح بن جناح اللخمي، وعلم الكلام عن النظام إبراهيم بن سيار البلخي، وتردد إلى مجالس الأدباء كابن وهب وابن الزيات. ولما توفر علم الجاحظ واستحكمت ملكته شرع في تأليف الكتب، وكان ينسبها في أول أمره إلى ابن المقفع وسهل بن هارون حتى تيسر له ذلك. وما إن كان القرن التاسع عشر الموافق للقرن الثالث هجري حتى استوت له شهرة كبيرة بين كتاب عصره، وترامت تلك الشهرة إلى أذن المأمون، وقد قرأ للجاحظ كتاب الإمامة فأعجب به واستقدمه وسأله أن يكتب له رسالة في العباسية. سنة 835 كان ابن الزيات من أكابر رجال الأدب والسياسة، فاتصل به الجاحظ اتصالا مكينا وكتب له ومدحه وأهداه كتاب الحيواني، فأجازه الوزير 5000 دينار. وسنة 847 استمال الخليفة المتوكلة فأسقط ابن زيات وفتك به، فهرب الجاحظ ولكنه قبض عليه، فكسب عطف القاضي بظرفه وخفة روحه، ثم قدم له كتاب البيان والتبيين فأعطاه فيه ابن أبي داود 5000 دينار. ولما فلج القاضي وخلفه في القضاء ابنه أبو الوليد، لزمه الجاحظ إلى أن صرف عن القضاء سنة 851. اتصل الجاحظ بالفتح بن خاقان وزير المتوكل وقدم له بعضا من كتبه، منها كتاب المناقب التركي وعامة جند الخلافة. كان الجاحظ قبيح المنظر مشوه الوجه ناتئ العينين، ولكنه جمع إلى قبحه الخارجي صفات كثيرة جعلت منه رجل العصر يروق الكبير والصغير. ولما ثقلت على الأديب وطأت السنين ووهنت قواه أصيب بفارج النصف، فعاد إلى البصرة حيث لزم بيته سجن الهرم، فهرع العلماء والأدباء إلى زيارته من البصرة وبغداد وسواهما من البلدان، وكان المبرد صاحب الكامل من جملة من زاره. ثم أصيب على فارجه عافانا وعافاكم الله بداء النقرس فتوفي سنة 868 ميلادي الموافق للمئتين وخمسة وخمسون هجري، وقد انهالت عليه الكتب يوما وهو جالس بينها يقرأ فقضت عليه. مستمعينا في راديو تروازير، نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم. عدنا لكم من جديد المستمعين الكرام في برنامج عذب الكلام، معكم تصافحكم وفاء مهني من وراء المصدح. نرحب بتفاعلاتكم بإبداعاتكم بأشعاركم وكل كتاباتكم على موجتنا موجة 107.4 أو على موقعنا الإلكتروني www.radiotroisieres.org. نستقبل مواهبكم إبداعاتكم، وفي حلقة اليوم سوف نقرأ ونقدم لكم بعض مختارات الجاحظ. وهذه قصة أبي جعفر. ولم أرى مثل أبي جعفر الطرطاسي زار قوما فأكرموه وطيبوه وجعلوا في شاربه وسبلته غالية فحلك بها شفته العليا فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة مخافة أن يأخذ إصبعه من الغالية شيئا إذا حكها من فوق وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء ولا يأتي لك على كنه ولا حدوده وحقائقه. وفي موضع آخر من كتاب البخلاء نقرأ لكم: قال أبو محمد العروضي: وقعت بين قوم عربدة فقام المغني يحجز بينهم وكان شيخا معيلا بخيلا فمسك الرجل بحلقه فعصره فصاح: معيشتي معيشتي، فتبسم وتركه. وفي موقع آخر من الكتاب يحكي الجاحظ فيقول: وحدثني ابن أبي كريمة وقال: وهبوا للكناني المغني خابية فارغة، فلما كان عند انصرافه وضعوها له على الباب ولم يكن عنده كراء حمالها، وأدركه ما يدرك المغنين من التيه فلم يحملها، فكان يركلها ركلة تتدحرج وتدور بمبلغ حمية الركلة، وقدم من ناحية كي لا يراه إنسان ويرى ما يصنع، ثم يدنو منها ثم يركلها أخرى فتتدحرج وتدور ويقف من ناحية، فلم يزل يفعل ذلك إلى أن بلغ بها المنزل. مستمعين الأفاضل، نذكركم بأن فضاء عذب الكلام يفتح لكم ذراعيه ليستقبل مواهبكم، أشعاركم وكتاباتكم، ننتظر تفاعلاتكم. عذب الكلام فضاء مفتوح لكل من يرغب في أن يعانق القلم والورقة، أن يرسم عالما رحبا أوسع من عالمه. اتصلوا على 76-641-406 أو على موقعنا الإلكتروني، ننتظر تفاعلاتكم. مع تحيات وفاء أمهاني. عذب الكلام فسحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام.